والحزب هم الطائفة، هم الطائفة الذين يجمعهم أمر واحد يجتمعون من أجله ويتحزبون عليه والأحزاب إذا ورد بالجمع كما في هذه الآية لا شك أن المقصود به الذم، لأن أهل الإيمان يجتمعون جماعة واحدة وهم حزب واحد لا يتعدد، ولهذا الله تبارك وتعالى إذا ذكره على سبيل المدح يذكره بالإفراد دام الجمع، ألا إن حزب الله هم الغالبون. وحزب الله تبارك وتعالى المقصود بهم الطائفة المؤمنة التي جمعها التوحيد واجتمعت على التوحيد، توالي فيه وتعادي عليه، توالي كل من كان على هذه العقيدة. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيّن أن أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، وهذا هو الولاء للمؤمنين، أوثق عرى الإيمان، لأنه يدل على صدق إيمان أصحابه، من صدق إيمانهم أنهم لا يوالون إلا فيه ولا يعادون إلا عليه، يعادون الكفار لأنهم يكذبون بما بعث به الرسل، يعادون أهل النفاق لأن أهل النفاق حقيقتهم كحقيقة الكفار، إلا أن الفرق بين أولئك وهؤلاء أن أولئك يظهرون كفرهم وهؤلاء يخفون، والحقيقة هي فيما يبطنه المرء، فيما يعتقد، فيما يعتقده، لأن حقيقة الإيمان ومعنى الإيمان في اللغة هو التصديق، فلا يكون المؤمن مؤمنا إلا بما إلا بعد تصديقه لهذه الأمور المتعلقة بالغيب، هذه الأمور المتعلقة بأركان الإيمان الست، حتى يكون مؤمنا موحدا لله تبارك وتعالى. فمن كان على هذا وجبت ولايته، ووجب على المؤمن محبته وموالاته، لأن الله تبارك وتعالى أمر بذلك المؤمنين جميعا وربط بينهم بهذه الرابطة بالأخوة الإيمانية بقول الله تبارك وتعالى إنما المؤمنون إخوة، إخوة بماذا؟ بهذه الرابطة العظيمة الوثيقة، رابطة الإيمان، وعلى أساسها تكون الأمور الأخرى، يعني تكون العلاقات كلها على أساسها، يكون الاجتماع على أساسها، يكون التعاون على أساسها، يكون التناصر، وهذه كلها من مقتضيات الإيمان، فلأجل هذا كان ذكر هذه اللفظة مفردا هذا على سبيل المدح، ويطلق في حق الطائفة المؤمنة، هذه الطائفة المؤمنة التي أول من جمع الناس عليها هو نبينا عليه الصلاة والسلام، وهي باقية في هذه الأمة لقوله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي، وهذا اللفظ يفيد الاستمرارية لهذه الطائفة وأنها باقية هذه الأمة لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. وفي هذا نبوة من نبواته عليه الصلاة والسلام أن هذه الأمة ستبقى منها طائفة ظاهرة على الحق، وطوائف كثيرة ستخالف في هذا الأمر وستنحرف وستتبع السبل المفرقة عن سبيل الله تبارك وتعالى. وهذا تصديق هذه النبوة، لأن الأمر في الزمن الأول قبض النبي عليه الصلاة والسلام وخرج من هذه الدنيا والطائفة المؤمنة هي جماعة واحدة، لم تختلف ولم تتفرق ولم تكن جماعات ولا أحزاب ولا طوائف ولا مذاهب. الجماعة واحدة والحزب واحد والمذهب واحد والطريقة واحدة، كل شيء واحد. بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام أخذت هذه الطوائف بالظهور، وأخذت هذه الأمة في التمزق والتفكك، حتى صدق فيها قول النبي عليه الصلاة والسلام: وستفترق هذه الأمة، يعني هذه الأمة كذلك ستفترق كما افترقت الأمم السابقة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحد، كلها في النار إلا واحد. فهذا دليل على أن التعدد بهذا المعنى لا يكون وليس موافقا للشرع أبدا، وليس ظاهرة صحية كما يدعي السياسيون، لأن هؤلاء آمنوا بهذه الديمقراطية التي هي الكفر بشرائع الله تبارك وتعالى، وفيها المناقضة الصريحة لعقيدة التوحيد ولدين الله تبارك وتعالى. لا يجتمعان أبدا هذه المبادئ الكفرية وهذا الدين الذي هو دين رب العالمين تبارك وتعالى، هذا الدين وهذه الشريعة التي مبناها على هذا الأصل، وهي قول الله تبارك وتعالى: إن الحكم إلا لله. وهذا المذهب أو هذا المنهج أو هذه الطريقة الكفرية مبناها أن الحكم لغير الله، أن الحكم لغير الله، وهذه هي المناقضة الصريحة والمضادة لشرع الله تبارك وتعالى ولما أنزله الله تبارك وتعالى على أنبيائه ورسله. هؤلاء جميعا قال الله تبارك وتعالى فيهم: أولئك الأحزاب، أي الذين اجتمعوا بقوتهم وعددهم وعددهم على رد الحق، اتفقوا جميعا، لا يتفقون ولكنهم في هذا اتفقوا جميعا على رد الحق، وكل حزب بما لديهم فرقهم، وكل صاحب هوى متبع لهوى ومتخذ لهذا الهوى إله يعبد من دون الله تبارك وتعالى، يأتمر بأوامره وينتهي بنواهيه ويجعله هو السبيل وهو الطريق الذي ينهجه في حياته عياذا بالله تبارك وتعالى. والله جل وعلا أرادها مستقيمة سوية، أرادها بيضاء نقية. قال فيها نبينا عليه الصلاة والسلام: تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. قال فيها رب العزة والجلال قبل هذا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. أردتم أن تكونوا في هذا الحزب الذي قال فيه ربنا تبارك وتعالى: ألا إن حزب الله هم الغالبون؟ اتبعوا هذا الصراط. أهل هذا الحزب هم أهل قوله تبارك وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. فكل من اتبعه كان من هذا الحزب، وكل من خالفه كان من تلك الأحزاب. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هذه وصية ربنا تبارك وتعالى على أن نحيا عليها وأن لا نموت إلا عليها، كذلك على هذا الصراط الذي ارتضاه لنا ربنا وخالقنا وبارئنا جل وعلا. هذا الصراط ما ارتضاه لنا زعيم من الزعماء أو قائد من القادة أو القوات أو مفكر من المفكرين أو مؤسس من المؤسسين، أبداً ارتضاه لنا رب العالمين تبارك وتعالى، ارتضاه لنا ربنا جل وعلا الذي وسع كل شيء علما، ربنا تبارك وتعالى الذي خلق ثم هدى الخلق إلى ما فيه سعادتهم في الدنيا والآخرة، إلى ما فيه نجاتهم في هذه الحياة وفي الحياة الأخرى، ولكنهم تنكبوا طريقهم. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. ولهذا قال بعد ذلك: إن كل، أي من هؤلاء الأحزاب، إلا كذب الرسل فحق عقاب. هذا الجمع في الجمع، الجمع بالنسبة للأحزاب، والجمع أنهم جميعا كذبوا الرسل، أنهم جميعا كذبوا الرسل. وهذا باعتبار الغالب، باعتبار الغالب. وهذه الآية استدل بها من استدل على هذا الأصل، على أصل الحكم للغالب أو أصل الاعتبار بالأغلبية. لأن لا شك ولا ريب أن من هؤلاء الرسل، أن من هؤلاء الأمم من كان فيهم أتباع لهؤلاء الرسل، يعني لنوح ولصالح ولهود ولموسى، ولكنهم بالمقارنة مع تلك الأمم فهم قلة، فهم قلة. ويصدق عليهم جميعا قول الله تبارك وتعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما آمن معه إلا قليل، وما آمن معه إلا قليل، يعني من الأنبياء جميعا. وأكثر الأمم، وأكثر الأمم أتباعا لنبيها هي هذه الأمة، هي هذه الأمة التي أنعم الله تبارك وتعالى علينا وجعلنا منها، نسأله تبارك وتعالى أن يميتنا عليها وأن يوفقنا لاتباع هدي نبيها عليه الصلاة والسلام، هذا النبي الكريم. وأخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام أن من الأنبياء يأتون يوم القيامة، لأن الناس الناس يوم القيامة يحشرون أمماً أمماً، وكل أمة تتبع نبيها، كل أمة تتبع نبيها. ومن هؤلاء أن من الأنبياء من يحشر يوم القيامة وليس وراءه أحد، لأنه ما اتبعه أحد. ويأتي النبي وليس معه أحد، هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام الصادق المصدوق. يأتي النبي ومعه الرهط، والرهط هم الجماعة القليلة، الجماعة القليلة يعني في حدود العشرة فقط أتباع نبي من الأنبياء أرسله الله تبارك وتعالى إلى أمته إلى قومه، وما آمن به إلا هذه القلة القليلة. ولهذا في هذا تسلية لخلوب المؤمنين الموحدين. ولهذا قلنا أن من فوائد مثل هذه الآيات التي فيها ذكر مثل هذه الأخبار تسلية لقلب النبي عليه الصلاة والسلام، وهو المعنى بالدرجة الأولى، لأن الله تبارك وتعالى يخبر عن هذه الأمم وتكذيبها لأنبيائها. لهؤلاء الرسل العظام، نوح عليه السلام واحد من أولي العزم من الرسل، وهو أول رسول بعثه الله تبارك وتعالى، مكث في قومه هذه المدة المديدة وهذا العمر الطويل، ورغم ذلك ما آمن معه إلا قليل، ما آمن معه إلا قليل. وهذا موسى عليه السلام، وهذا صالح، وهذا نوح، كلهم ما آمن بهم إلا العدد القليل والأكثرية الكاثرة والأغلبية الغالبة، كلها ممن كذبت هذا الرسول، والتكذيب بعدم الإيمان بما جاء به وبعدم اتباعه وهذا الذي أخبر الله تبارك وتعالى به عن هذه الأمم جميعها. قال إلا كذب الرسل فحق عقاب، يعني حق بمعنى وجب عليه، بمعنى وجب عليه. وقال الله تبارك وتعالى حق عقاب، أي نسبه إليه، العقاب لله هو عقاب الله تبارك وتعالى لا غير. وفي هذا إشارة إلى أن هذا العقاب شديد، لأن الله تبارك وتعالى أخبر به، وأن عذابي هو العذاب الأليم. قال الله تبارك وتعالى نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وأن عذابي هو العذاب الأليم. وهذا فيه ترغيب وترهيب في آن واحد، وهذه دعوة الرسل جاءت بالترغيب والترهيب، رسلا مبشرين ومنذرين كما قال رب العالمين تبارك وتعالى. قال الشيخ في قوله عقاب الرسل فحقا، قال عليهم عقاب أي عقاب الله، وهؤلاء ما الذي يطهرهم ويزكيهم أن لا يصيبهم ما أصاب أولئك. وهذا فيه إشارة كذلك إلى أن من أعظم أسباب العقوبة، العقوبة في الدنيا وفي الآخرة، مخالفة الرسل والإعراض عنهم وتكذيبهم. هؤلاء الذي جمعهم جميعا قال الله عز وجل إلا كذب الرسل، ثم قال بعد ذلك فحق عقاب. تكذيب الرسل سبب لهذا العقاب، سبب لهذا العقاب. وهذه بالنسبة لكل نبي من الأنبياء، وفي كل أمة من الأمم نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي أكرمه الله تبارك وتعالى بهذه المنزلة العظيمة وبوأه هذه الدرجة الرفيعة وجعله خاتم الأنبياء والمرسلين وأعطاه ما لم يعطي غيره من النبيين. الله تبارك وتعالى ميز نبينا عليه الصلاة والسلام بهذه الخصائص العظيمة، ومن منة الله عز وجل على عبده ورسوله أن جعله أكثر الأنبياء أتباعا يوم القيامة. أكثر الأنبياء أتباع هو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم قال بعد ذلك أي ربنا تبارك وتعالى: فحق عقاب وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق. ما ينتظر هؤلاء، والانتظار أو هذا الفعل إما أن يتعدى قال أهل العلم بإلى، وإذا تعدى بإلى يكون بمعنى الرؤية، نظر إلى كذا يعني بمعنى الرؤية، وإذا تعدى بنفسه نظر صيحة مثلا كما في هذه الآية، وما ينظر هؤلاء من غير إلا صيحة واحدة، يكون بمعنى الانتظار لا بمعنى الرؤية، يكون بمعنى الانتظار يعني لينتظر هؤلاء وهذا فيه تقريع وتوبيخ من الله تبارك وتعالى لهؤلاء، ينتظروا عقاب الله جل وعلا، لأن الله تبارك وتعالى أمرهم فأعرضوا، والنبي صلى الله عليه وسلم دعاهم فكذبوا. إذن ماذا ينتظرون بعد هذا؟ ينتظرون النعيم بعد هذا التكذيب كلا. ينتظرون النجاة بعد هذا الإعراض كلا. إنما الذي ينتظرونه بعد هذا هو عذاب الله تبارك وتعالى، وعذاب الله تبارك وتعالى يكون في الدنيا قبل الآخرة. ولهذا من هؤلاء المعذبين الذين عذبهم الله تبارك وتعالى بالصيحة قال الشيخ عليه رحمة الله: فلينتظروا صيحة واحدة ما لها من فواق. والفواق هو الرجوع والرد، قال أهل التفسير، وبه قال الشيخ السعدي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، أي ما لها من رجعة وما لها من رد من الله تبارك وتعالى. قال: تهلكهم وتستأصلهم إن أقاموا على ما هم عليه، يعني من الإعراض والتكذيب. ثم قال الله تبارك وتعالى: وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب اصبر على ما يقولون. وقبل أن ننتقل إلى هذه الآيات يصلح بنا أن نذكر شيء من فوائد الآية السابقة أو هاتين الآيتين. قلنا في الآية السابقة فيها من الفوائد، فيها أولا التسلية والتهديد، التسلية لقلب النبي عليه الصلاة والسلام بذكر هذه الأخبار من أخبار أولئك الأخيار من المصطفين الأخيار من النبيين والمرسلين من أنبياء الله جل وعلا ورسله، وذكر الله تبارك وتعالى طائفة طيبة منهم وهم قوم نوح وعاد وفرعون، وكل قوم إذا ذكر القوم ذكر نبيه، قوم نوح نبيهم نوح عليه السلام، وقوم عاد نبيهم صالح عليه السلام، وقوم فرعون نبيهم موسى عليه السلام، وقوم ثمود نبيهم هود، وقوم لوط نبيهم لوط عليه السلام، وأصحاب الأيكة نبيهم شعيب عليهم جميعا الصلاة والسلام. هذه الأخبار فيها تسلية لقلب النبي عليه الصلاة والسلام، أن هؤلاء ومنهم من أولي العزم من الرسل كذبهم أقوام، فلا تبتئس. والخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام على ما قد تلقاه من قومك من هذا الإعراض ومن هذا التكذيب. وبالتالي وما دام أن النبي عليه الصلاة والسلام هو إمام الأنبياء والمرسلين، هو كذلك إمام الدعاة إلى رب العالمين جميعا، فيكون في هذا كذلك تسلية لكل داعية إلى الله تبارك وتعالى، أنه في دعوته إذا ما وجد استجابة، إذا وجد إعراضا، هذا لا يجعله لا يدعوه إلى الفشل، أو لا يدعوه إلى ترك ما أمره الله تبارك وتعالى به، لأنه يتقرب إلى الله عز وجل. هؤلاء الأنبياء جميعا ما تركوا أمر الله عز وجل في دعوة الخلق. نبي من الأنبياء ترك قومه وخرج عنهم مغاضب، ابتلاه الله تبارك وتعالى الابتلاء العظيم. وذنون إذ ذهب مغاضبا وظن أن لن نقدر عليه. نبي من الأنبياء دعا قومه ما زادهم دعاؤه إلا إعراضا، فخرج مغاضبا منهم وتركهم، فعاتبه الله تبارك وتعالى حتى تاب إلى الله عز وجل ونادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فنجاه الله تبارك وتعالى بعد ذلك وجعلها سنة باقية في خلقه، وكذلك ننجي المؤمنين. أما سائر الأنبياء الإعراض ما أوقفهم في دعوتهم. نبي الله نوح عليه السلام مكث هذه السنوات الطوال بل هذه الأعمار العديدة، عايش أجيال من أمته، أجيال جيل بعد جيل، وما أثناه هذا عن دعوته، وبقي على مصابرا محتسبا في دعوته حتى توفاه الله تبارك وتعالى، حتى توفاه الله جل وعلا. هؤلاء الرجال الأفلام، هؤلاء من أراد أن يتعلم منهج الدعوة إلى الله تبارك وتعالى عليه بمنهج الأنبياء، عليه بمنهج سادات الدعاة وأئمتهم على الإطلاق، وعلى رأسهم نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الذي هذه من فوائد مثل هذه الآيات التي فيها شيء من أخبار النبيين والمرسلين. قال الشيخ العثيمين في الآية تسلية وتهديد، تسلية لقلب النبي عليه الصلاة والسلام ولمن بعده ممن سار على نهجه ودعا بدعوته إلى قيام الساعة، وفيه كذلك تهديد للمكذبين، للمكذبين من قومه ولمن جاء بعدهم كذلك وسار على طريقتهم وعلى تكذيبهم، فإنه يصيبه من وعيده، يصيبه كذلك من هذا الوعيد، لعلهم يتوبون ولعلهم يرجعون. والناس ينظرون إلى هذه الآيات التي يبتلي الله تبارك وتعالى بها الخلائق، هؤلاء الأمم كلما ذهبت أمة جاءت أمة، وكل أمة تعرف أخبار سابقتها، يعني تعرف خبر الأمة السابقة، تعرف خبر الأمة السابقة. قوم عاد علموا ما حاق بقوم نوح عليه السلام، وقوم صالح علم، وقوم ثمود علموا بما حل بقوم عاد، وهكذا لعلهم يعتبرون ولعلهم يرجعون. فيه كذلك من الفوائد هذه الآيات، فيها إثبات لرسالة من ذكر فيها من الرسل، يعني فيها إثبات لرسالة نوح عليه السلام، وأن نوح عليه السلام رسول من الرسل. فيها إثبات لرسالة هود عليه السلام، فيها إثبات لرسالة موسى عليه السلام، فيها إثبات لرسالة شعيب عليه السلام. هؤلاء كلهم ممن ذكرهم الله تبارك وتعالى في هذه أو في هذين الآيتين. فيها كذلك فيها فائدة أخرى، أنه مهما عظم سلطان المكذبين للرسل، يعني عظم سلطانهم فيما يبدو للناس وفيما هو من سلطانهم في دنياهم، فإنهم أذلاء في النهاية، فإنهم أذلاء لسلطان الله تبارك وتعالى، لأن الله عز وجل غالب على أمره، لأن الله تبارك وتعالى غالب على أمره، وهو القاهر فوق عباده جميعا. المنافقون قالوا مرة لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجنك الأعز منها الأذل، وظنوا أن العزة عندهم، وظنوا أن العزة فيما يمتلكه الإنسان من حطام هذه الحياة الدنيا، وهذا موجود في عقائد الكثير من الناس، يرون أن العزة في السلطان، هذا السلطان الزائد، يرون أن العزة في المال، يرون أن العزة في القوة، يرون أن العزة في الجاه، يظن أن العزيز هو من ملك هذه الأمور، وهذا خلاف للحقيقة، يعني وهذا الإنسان يجده في الدنيا قبل الآخرة، أن العزة ليست في هذه الأمور، ليست في هذه الأمور كلها. لو كانت كذلك لا أبقاها الله جل وعلا لأصحابها، وما ذل أصحابها أبدا، ولكنهم يذلون، ولكنهم أذلاء حقيقة. فالعزة كما قال الله جل وعلا ردا على هؤلاء المنافقين: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. العزة الحقيقية لله تبارك وتعالى، هو العزيز المتعال، ولرسوله عليه الصلاة والسلام، كيف لا وهو خليل الرحمن تبارك وتعالى، كيف لا يعزه الله عز وجل، كيف لا يعزه العزيز وهو أحب الخلق إليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اتخذه الله جل وعلا خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. لا شك ولا ريب أن نصيبه من العزة عظيم، ولهذا أعطاها الله جل وعلا إياه وأثبتها له بقوله: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. كذلك العزة الحقيقية لأهل الإيمان، لأن المؤمن لا يعظم غير الله تبارك وتعالى، المؤمن لا يعظم الدنيا وبالتالي لا يعظم أهلها وأصحابها كما يفعل أهل الدنيا مع بعضهم بعضا، يعظمون بعضهم البعض لأجل هذه الدنيا، أبدا. المؤمن دائما وأبدا قلبه معلق بالله تبارك وتعالى بالعظيم جل وعلا، يعظم الدنيا أو يعظم من أعطاه الله جل وعلا نصيبا منها، أبدا هذا لا يستقيم أبدا. والله تبارك وتعالى قال: أمر نبيه عليه الصلاة والسلام: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا. هذا لا تلتفت إليه، والخطاب موجه إلى نبيه عليه الصلاة والسلام، وهذا لمحبة الله له. حبيب الله تبارك وتعالى لا يعظم إلا ما عظم الله تبارك وتعالى. الدنيا ما عظمها الله عز وجل، الدنيا عند الله دنيئة، ولهذا سمي الدنيا ولا تساوي عند الله جناح بعوضة كما نطق بذلك الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام. فلا ينبغي لمؤمن أن يعظمها، ولا ينبغي لمؤمن أن يعتقد أن العزة فيها هذه، إن كانت كذلك فعزته زائلة، لأن الدنيا زائلة وتارك أصحابها وأهلها. ولهذا قال الشيخ علي رحمة الله: مهما عظم سلطان المكذبين للرسل فإنهم أذلاء لسلطان الله تبارك وتعالى، وهذا لا يعلمه إلا المتقون، هذا لا يعلمه إلا أهل الصدق في إيمانهم. من الفوائد كذلك أن جميع هؤلاء الأحزاب كذبوا الرسل، يعني الذي جمعهم فيما بينهم، يعني ما جمعهم لأن يكونوا حزبا واحدا، لأنهم يتفرقون، لأن الأهواء تفرق أصحابها، الأهواء لا تجمع أبدا. الذي يجمع هو التوحيد وهو الإيمان، ولهذا كان هذا الأمر لازم فيهم، صفة من صفاتهم لا يعرفون إلا بها. فكما أن أهل السنة هم أهل سنة وجماعة لأنهم يجتمعون على الحق المبين، فغيرهم من يخالفهم من يضادهم هم أهل فرقة وأهوى، هم أهل فرقة وأهوى، يفترقون وبحسب أهوائهم، بحسب أهوائهم. أنهم جميعا كذبوا الرسل. من الفوائد كذلك قلنا أن في الآية دليل على أن الاعتبار للأغلب قاعدة من القواعد الشرعية، وأن الكل قد يطلق على الأغلب، يعني تقول تعمم في أمر ما وقصدك ليس استغراق جميع أفراده، بل قصدك على هذا المعنى الذي هو من معاني هذه اللغة، قصدك الأغلب فيه، بدليل ما ذكر الله تبارك وتعالى في هذه الآيات والآيات الأخرى التي تدل أن مع هؤلاء الرسل قل قليل من المؤمنين، كما قال رب العالمين وما آمن معه إلا قليل، هذا في نوح عليه السلام، وما آمن معه إلا قليل، وقوله جل وعلا كذلك ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا. يعني بالآية هذه كذلك فيها إثبات أن هود عليه السلام آمن معه إلا أن الذين آمنوا معه إلا قال، والله تبارك وتعالى قال إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب. فيقال جمعا بين الأدلة أن المقصود بالكل هنا الأغلب بناء على هذه القاعدة الشرعية أن الاعتبار إنما هو بالأغلب. من الفوائد كذلك أن من كذب رسولا، هذه مسألة من مسائل الإيمان المتعلقة بالإيمان بالرسل، أن من كذب رسولا كمن كذب الرسل جميعا، هؤلاء الذين أخبر الله تبارك وتعالى عنهم، ومنهم كما قال الله عز وجل ومنهم من قصصنا عليك، يعني ذكر الله جل وعلا خبرهم لنبيه عليه الصلاة والسلام، ومنهم من لم يقصص الله تبارك وتعالى على نبيه، ولكننا نعتقد الاعتقاد الجازم أن الله تبارك وتعالى قد أرسل رسلا وأنبياء أكثر منهم، وأن الذين ذكر الله جل وعلا من خبرهم وقص علينا قصصهم وجب علينا أن نؤمن بهم جميعا الإيمان التفصيلي، نؤمن بأن نوح عليه السلام رسول رب العالمين، وأن موسى كذلك، وأن عيسى كذلك، وهكذا بالنسبة لكل من جاء ذكرهم في كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وقاعدة أخرى في هذا الباب بالنسبة لغيرنا من الأمم أننا نحن أولى بالأنبياء من جميع الأمم، الآن نحن أولى بموسى ممن يدعي أنه من أمة موسى عليه السلام، نحن أولى بموسى من اليهود، لأن اليهود وإن ادعوا أنهم آمنوا بموسى عليه السلام نبيا رسولا، إلا أنهم كفروا برسالته عليه السلام وأعرضوا عن دينه. اليهود الآن لا يتبعون ما جاء به موسى عليه السلام، دين موسى عليه السلام قد حرفوه وبدلوه، وهذا لا بد أن نعتقده، وهذه العقيدة تستلزم منا أن لا ندخل في تلك التحالفات الكفرية التي تعرف بتوحيد الأديان أو وحدة الأديان أو ما إلى ذلك. ما كانش هذا وحدة الأديان، كاين الدين واحد، نعم الدين واحد، إن الدين عند الله الإسلام، أما أن تكون الأديان كلها في قالب واحد وأنها تذوب في قالب واحد، وهذا في حقيقة الحقيقة لا يكون أبداً ولن يكون أبداً، لن يكون أبداً. هذا شيء نظري راه في أفكار الماسونيين، ويحاول اليهود أن يقنعوا به الأمم جميعاً تدريساً وتنبيساً عليهم. وفي نهاية الأمر، في نهاية الأمر كفراً بالله تبارك وتعالى وبرسالات الرسل جميعاً. كيف دار؟ أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ نجعل الموحد لله تبارك وتعالى المؤمن بالله واليوم الآخر كالمشرك به جل وعلا الذي يقول لا إله إلا الله ويعتقد ذلك كالذي يقول باسم الأب والابن والروح القدس؟ الشرك الذي جاء الرسل جميعا لاجتثاثه من جذوره، كل الرسل جاءوا بهذه الرسالة وبهذه الدعوة، لأن دعوة الأنبياء واحدة واحدة غير مختلفة، وأصل دعوتهم هو هذا، الدعوة إلى توحيد الله رب العالمين. من الفوائد كذلك، فيه فائدة، أن تكذيب الرسل سبب للعقوبة، سبب للعقوبة يعني في الدنيا والآخرة. وهذا مستفاد من قوله إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب، فحق عقاب مباشرة بعد هذا التكذيب حصل هذا أو تحقق فيهم هذا الوعيد. والله تبارك وتعالى أخبر عباده من باب الترهيب لهم أن عقابه شديد وأن عذابه أليم، اعلموا أن الله شديد العقاب. ولهذا وجب على المؤمن أن يتقي ربه تبارك وتعالى، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام اتقوا النار ولو بشق تمرة، صدقة تتقرب بها إلى ربك جل وعلا، تكون سبباً لنجاتك إن أخلصت فيها النية لله عز وجل. وكم من الأعمال التي يراها الناس صغيرة هي عند الله عظيمة، كما جاء في الحديث الصحيح سبق دينار 1000 دينار، دينار واحد سبق عند الله جل وعلا 1000 دينار، لأن صاحب الدينار أخرجه وتصدق به مخلصا لله جل وعلا فيه، ولم يكن يمتلك إلا دينارين فتصدق بشطر ماله، فقير عنده دينارين فقط. ثم ظنوا أن المتصدق لا يكون إلا غنيا، هذا غير صحيح، الفقير يتصدق والغني يتصدق، وصدقة الفقير قد يكون فيها من البركة والأجر العظيم عند الله تبارك وتعالى. وقدوتنا في هذا وأسوتنا في هذا هو نبينا عليه الصلاة والسلام، هو نبينا صلى الله عليه وسلم. ربما لا يكون في بيته شيء إلا الشيء اليسير فيتصدق بذلك اليسير، فيتصدق بذلك اليسير. فشاهد أن العبد ينجي نفسه من عذاب ربه تبارك وتعالى بمثل هذه الأعمال، وأن من الأعمال الأخرى ما يكون سبباً لعقوبته في الدنيا والآخرة، وأولها وأشدها تكذيب الرسول، الإعراض عن النبي عليه الصلاة والسلام، بل معصية النبي صلى الله عليه وسلم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ف ثم قال بعد ذلك، قال الله تبارك وتعالى: وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب، اصبر على ما يقولون. والخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام. قال الشيخ عليه رحمة الله: أي قال هؤلاء المكذبون من جهلهم ومعاندتهم الحق مستعجلين للعذاب، ربنا عجل لنا قطنا، أي قسطنا وما قسم لنا من العذاب عاجلا. يعني هذه جرأة ما بعدها جرأة، لأن هذه الاستهانة، هذه الاستهانة سببها الجهل، سببها الجهل بالله تبارك وتعالى أولا، والجهل بما عند الله تبارك وتعالى. ولكن والله لو كانوا يعلمون، لو كانوا يعلمون الأمر على حقيقته ما فكروا بأن يتفوهوا بمثل هذا الكلام أبدا. ولهذا لما خرج النبي عليه الصلاة والسلام مرة على أصحابه، وهم من هم؟ أصحاب رسول الله، خير هذه الأمة بعد نبيها، وهم بشر كسائر البشر، خرج عليهم وهم يضحكون، فقال صلى الله عليه وسلم: لو أنكم فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لو تعلمون ما أعلم لا لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. لو تعلمون ما أعلم، لا شك ولا ريب أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أعلم هذه الأمة، ومن علمه أن الله عز وجل جعل ما هو بالنسبة لنا علم غيب، جعله له علم مشاهدة لما عرج به إلى السماوات العلى ورأى من آيات ربه ما رأى، الآيات العظام، حتى بلغ إلى سدرة المنتهى. هذه الأمور ليست بالأمور الهينة. يقول هذا لأصحاب رسول الله، لأصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فكيف بمن بعدهم، أو كيف بمن دونهم، وكل من جاء بعدهم دونهم في قدرهم ومنزلتهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. هذه جرأة المشركين المكذبين بسبب جهلهم، يسألون الله تبارك وتعالى، يعني كأنهم يقولون: تدعي أن الله عز وجل يعذبنا إن كذبناك، فقل لربك يعجل لنا نصيبنا من العذاب، قسطنا أو قطنا، أي قسطنا ونصيبنا من العذاب. قال: قبل يوم الحساب. ولجأوا في هذا، فهذا القول قال الشيخ: وزعموا أنك يا محمد إن كنت صادقا فعلامة صدقك أن تأتينا بالعذاب. فقال لرسوله، أي ربنا تبارك وتعالى، وهذا كذلك من التسلية العظيمة لقلب النبي عليه الصلاة والسلام، يخاطبه ربه جل في علاه بمثل هذا الخطاب: اصبر على ما يقولون، أي يا محمد اصبر على مثل هذه الأقوال. قال الشيخ: كما صبر من قبلك من الرسل، فإن قولهم لا يضر الحق شيئا، وهذا أصل ينبغي أن نعلمه جميعا، لا ينبغي أن نبتئس بما يقوله الجاهلون المعرضون المعاندون للحق. لابد أن نعتقد أن هؤلاء لن يضرون بشيء أبدا، ولن يضروا دعوتنا أبدا. هذه الدعوة دعوة ربانية، الله تبارك وتعالى يؤيدها وينصرها. ومن كان الله عز وجل ناصره أو مؤيده من ذا الذي يقدر عليه ومن ذا الذي يهزمه؟ انظر إلى هذه الدعوات الباطلة على مر هذا تاريخ هذه الأمة. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم دعوته وقامت الأحزاب من حوله، قام اليهود وقام المنافقون وقام المشركون وتمالأوا واجتمعوا يعني فكريا وماديا بالتحرير ونشر الإشاعات والأكاذيب، ورغم ذلك ما أفلحوا أبدا. كلما زادوا في ظلمهم وعدوانهم كلما زادت هذه الدعوة في الظلم، حتى أظهرها الله عز وجل في جزيرة العرب كلها، ودانت هذه الجزيرة لدين الله تبارك وتعالى من حدود الشام إلى بلاد اليمن كله. وما بدأ هذا النبي إلا مع قلة قليلة من أولئك الصحب الكرام الذين آمنوا معه ضعيفاً يتيماً فقيراً، وأيده الله جل وعلا ونصره حتى جاءه النصر العظيم ولما قبض النبي عليه الصلاة والسلام ظن المنافقون أن هذه الدعوة مضي عليه، خلاص مات صاحبهم، ماتت دعوته. وما زادها الله جل وعلا إلا قوة بجهاد أولئك الأفذاذ من أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنه، فزادت الفتوحات الإسلامية وقويت هذه الأمة حتى أصبح يأتيها الخراج من أسقاع الدنيا كلها. يروى أن السحابة يراها الخليفة أبو جعفر المنصور أظن أو هارون الرشيد، فيخاطبها: امطري حيثما شئت فإن خراجك سيأتيني. امطري وين حبيتي؟ في العراق، في الشام، في الهند، في السن، فإن الخراج سيأتيني، لأن الفتوحات الإسلامية وصلت إلى تلك البقاع كلها. وهذا من نصر الله جل وعلا لهذه الدعوة المباركة، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلم. الواجب علينا جميعا إخوة الإيمان أن نزيد من ثباتنا وتمسكنا بالحق المبين، هذا المطلوب منا، أن لا نتخاذل وأن لا نفشل وأن لا نتغير وأن لا نبدل الحق الذي أنار الله جل وعلا به قلوبنا، هذا الذي نبقى ثابتين عليه متمسكين به حتى نلقى الله عز وجل، نتربى عليه ونربي عليه أبناءنا، وبهذه الطريقة بقي الخير فيه. وانظروا إلى حال سلفنا كيف عاشوا دينهم وكيف بلغوا دينهم، يعني عاشوه وعيشوه غيرهم، بدءا بمن حولهم وأقرب الناس إليه. لا ينبغي يا إخوان أن تمشي علينا هذه المخططات الكافرة، يريدوننا أو يريدون منا أن يكون هذا الفصل بيننا، يحاولوا نزع الأجيال منا، يركزون أعداء الله على شبابنا. لما يركزون على الشباب؟ يركزون على الشباب محاولة للفصل بيننا وبينهم. يقول لك هذا الجيل القديم وهذا جيل جديد، وهذا الجيل الجديد أفكاره جديدة وعقيدته جديدة وطريقته جديدة. أبدا، نحن جيل واحد، لا ينفصل ينفصل ولا ينفصل أبدا. ونبقى بهذا الذي انظروا إلى مجالسكم، يحضرها الكبير والصغير، يحضرها الشيبة ويحضرها عيسى ويحضرها الجميع بفضل الله تبارك وتعالى. ما الذي جمعهم؟ هو هذا الحب لهذا الدين وهذا الإيمان وهذا الحب لهذا النبي الكريم الذي ربانا على هذه الأمور كلها وبقيت فينا وستبقى في أبنائنا وأحفادنا إلى أن يشاء ربنا تبارك وتعالى. هكذا هي دعوة الرسل، وهكذا ينبغي أن يكون منهج الدعوة إلى الله عز وجل على منهج الأنبياء والرسل. هذه المسألة التي تنبه لها أئمتنا وعلماؤنا، وخاصة في هذه الأزمنة الأخيرة لما وقع شيء من الانحراف من أولئك المنحرفين الذين انحرفوا وأرادوا أن يحرفوا طريق هذه الأمة وأن يغيروا لها سيرها، فيكون منهجها في دعوتها إلى ربها على غير منهج الأنبياء، على غير منهج الأنبياء. جابوا بمناهج كل مرة يظهر لكم واحد جديد، وخاصة الآن هذه الأمور الجديدة وهذه الإنترنت وهذه قنوات مشايخ القنوات، كأن مشايخ مسمينهم مشايخ القنوات، معروفين مشايخ القنوات جماعة الكرافطة وهذه المشاكل، وجماعة أخرين مشايخ الإنترنت معروفين كذلك، هم مش معروفين يعني معروفين في مجالهم المحصور والمحدود. أنا من المضحكات في هذا الباب، مرة سمعت واحد من الإخوة سمعني، واحد من مشايخ الإنترنت، هذا أصله جزائري، أصله جزائري يعيش في فرنسا ولا ما أدري وين، قال هم أنا يعني يتكلم على مشايخ الجزائر، قال هم أنا يعني الجزائر هذه أنا لما ننزل للبلاد وبلاد قالوا في أي مسجد نحب ندير درس ندير درس، والمسجد يمتلئ، المسجد يمتلئ بالحضور من ما أدري إلى طلبة تاعه، يمتلئ المسجد. وهذا مسكين هذا ما مجاله هو هذه غرفة تاع الصوتيات، وش يسموها هذه عقبهم البردوك، مجاله غرفة بردوك فيها زوج ولا ثلاثة ولا أحيانا، وإذا حضروا بزاف 10 ولا 15 واحد، هذاك المجال خلاه يعيش مجال تاع خيال، وبخياله جاء الجزائر وين حب يدير من مساجدها، ما ادري ما قالش الا في الدشره نتاعهم ولا قال الجزائر كلها يديروا المسجد، يحضره ان المسجد يمتلئ باهله. نعوذ بالله من الكذب والصور والبهتان، صلى الله عز وجل العفو العافي. فهؤلاء من امثال هؤلاء، وظهرت الدعوات الباطله المنحرفة عن منهج الحق، دعوات بالسياسة ودعوات بحمل السلاح والخروج على الحكام وسفك الدماء والتفجيرات وما إلى ذلك. فكان من أمثال هؤلاء المشايخ وعلى رأسهم الشيخ ربيع حفظه الله تبارك وتعالى ووفقه لكل خير، جاء كتابه العظيم في هذا الباب منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، فيه الحكمة والعقل. هذا كتاب عظيم في بابه، أنصح إخواننا جميعا به، وأسأله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا، نتوقف عند هذه الآية، أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، والله تبارك وتعالى أعلم. وروح عمار ندعو يبقى. ها؟ عمر ولد عبيد ما جاش جاء جد عمر أروح من العبنا أمه.